يا داد سليمان بالوصال جادك سليمان بالوصال تكرما فصل السرور إلى الفؤاد وخياما إلى الفؤاد وخياما سلام وينك يا سلام وينك يا سلام.